بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة. سنسأل الله أن يجعلكم من أهل القرآن أهله وخاصته، ونسأل الله العظيم أن يجمعنا عند المليك المقتدر في مقعد صدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، كعادتنا نستهل درسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم، ونحن كذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالقرآن، فإنه حبل الله الميتين، وهو السبب الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، والشيء الذي يجعلنا نتصل به سبحانه وتعالى، وهو كلامه، منه بدأ وإليه يعود. حديث آخر يحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن وسؤال الله عز وجل، وهو من حديث عمران بن حسين، وقد رواه الترمذي. قال عمران بن حسين أنه مر على قاص يقرأ. كانوا قديما القصاص يأتون بأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعظوا بها الناس وليلموا جمع الناس حولهم رياء وسمعة والعياذ بالله، وليأتوا بالجديد، وما هو بجديد؟ إنما هو كذب على الله وعلى رسوله سبحانه وتعالى، على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن عمران بن حسين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، يعني سأل الناس بهذا القرآن، وكما نرى من كثير من القراء الذين يأتون بهم فيقرؤون القرآن ثم يعطونهم مالا. ثم قال: سمعت رسول الله، أي عمران بن حسين رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به. يعني إذا قرأت القرآن فاسأل الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند قراءة القرآن تتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى، وتفتح أبواب رحمته إليك. وإذا قرأت القرآن فاسأل الله عز وجل. قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، نعوذ بالله من ذلك. فمن قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل. بعد قراءة القرآن أطلب ما تريد، أطلب من الله ما تريد، أطلب العفو والمغفرة، أطلب الجنة، أطلب جنات النعيم، أطلب الفردوس الأعلى، أطلب البيت والسيارة، واطلب الراحة والسعادة والاستقرار، واطلب المال والبركة، واطلب الولد، واطلب ما شئت من الله سبحانه وتعالى. قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به. وهذا الحديث كما قلنا رواه الترمذي رحمة الله عليه وعلى الجميع. نمر إلى أحكام الميم الساكنة، وقد ذكرنا منها حكمين، وبقي لنا حكم واحد هو الإخفاء، هو الإخفاء. وقد أرجعنا هذا الحكم، والأصل فيه دائما أن يذكر الثاني، الأصل في هذا الحكم أن يذكر الثاني. وقلنا أن الميم الساكنة فيها الإظهار والإخفاء والإدغام، فيها الإضغام، ما عدا الإقلاب لم يذكر فيها الإقلاب إذا قارناها بأحكام النون الساكنة والتنوين. أما الإخفاء إذا جاءت الميم الساكنة بعدها حرف واحد هو الباء، بعدها حرف الباء يسمى الحكم إخفاء، وتخفى الميم بمعنى أن إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء لا سواه ولا غيره، إنما جاء حرف الباء فإن هذه الميم تخفى ويسمى هذا الحكم إخفاء، يسمى هذا الحكم إخفاء. وصفته أن تنطق الميم بغنة من دون إطباق الشفتين، من دون أن تلصق الشفتين، إنما يترك بينهما فتحة قليلة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى آمنتم، هذه نون ساكنة لا نعني هذا الحكم، إنما نعني حكم الميم الساكنة آمنتم، هذه الميم لا حكم الإخفاء إذا جاء بعدها الباء. يعني نقول آمنتم بالله. وكقوله سبحانه وتعالى مثلا لا أستحضر الآن حكما، لكن ضربنا مثالا لذلك، وقوله سبحانه وتعالى آمنتم بالله كذلك قوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نقول لا نقول نبلوكم بالشر، إنما تخفى وإخفاؤها ألا تطبق الشفتان ويترك فيها فتحة صغيرة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. وهنا نكون بفضل الله عز وجل أكملنا الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين، وكذلك ختمنا المدود. لاحظ أخي الكريم أختي الكريمة، هنا لو صبر الإنسان، يعني متى بدأنا؟ انظر، وكنا نمشي هنيهة ونقف خطوة خطوة، ما شاء الله جاوزنا 8 مدود وهاء الكناية و4 أحكام في النون الساكنة والتنوين و3 أحكام في الميم الساكنة، وهكذا هو القرآن لابد فيه من المشي شيئا فشيئا ومن الصبر على تعلمه، الصبر ثم الصبر، وذلك ما أوصى به ربنا عز وجل وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، كثير من الإخوة الذين تعلمنا معهم تركوا والآن لا يحسنون ولا يجيدون التلاوة، وكثير منهم صبروا بحمد الله سبحانه وتعالى وختموا كتاب الله عز وجل وأجيزوا فيه، وهم أئمة يصلون بالناس وكذلك يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآيات الله عز وجل يقينون. وكثير من الإخوة الذين صبروا وتعلموا وكان من معهم ومن قبلهم يدرسون معهم في حلقات القرآن، ولكن بعضهم ترك ثم أخذ يتعلم عن الذي درس معه، لأن هذا صبر وذاك ترك، ثم لما رجع تعلم من قرينه الذي كانوا يجلسون مع بعضهم جميعا في حلقة عند شيخ واحد، فكذلك الصبر على التعلم. إذن ننتقل إلى سورة جديدة هي سورة التكوير، وحتى نترك الوقت لنتدرب قليلا على التلاوة ونتدرب قليلا على الأحكام، وليتدرب الواحد فيكم يأخذها يعني كدليل على ذلك، يتدرب لوحده في بيته على تلاوة كتاب الله عز وجل. فبحمد الله أتممنا عبس وأتممنا النازعات وأتممنا عما يتساءلون. ندخل إن شاء الله في سورة جديدة، سورة التكوير، وهذه السورة من السور العظام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أحب أن ينظر إلى القيامة عليه الصلاة والسلام ذكر أنه التكوير وذكر الانفطار، فكأنك ترى قيامة القيامة رأي عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت. لاحظ هنا نقول كورت بهمس خفيف صغير ونفس، سنذكره إن شاء الله بعد التلاوة، نذكره من باب الفائدة، وإلا إن مخارج الحروف وصفاتها تأتينا إن شاء الله. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآياته والذكر الحكيم. سنواصل إن شاء الله، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا ذلك. بالنسبة الذي تسمعونه عند الوقوف على التاء، تاء الفعل ما يقال عنها المفتوحة، إذا الشمس كورت، كورت، انكدرت، علمت نفس ما أحضرت، هذا يسمى همس. والتاء، التاء من حروف الهمس، وابن الجزري رحمة الله عليه ذكر الهمس في صفات الحروف فقال: مهموسها فحثه شخص سكت. فحا والثا والها كلها من حروف الهمز، والهمس هو الصوت الخفيف، نفس خفيف يخرج منك وصوت خفيف سيأتينا، وإنما هذا من باب الإجمالات وذكر الأشياء المجملة للإفادة. وكما قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيفا. ومن باب الفائدة اللغوية كذلك صوت الرجل إذا مشت حافية يسمى همسا. الرجل إذا مشت حافية صوت ذاك الصوت الذي تحدثه يسمى همس. ولذلك قال الشاعر، وهذا من البلاغة في الشعر، يقول: معاود جرأة وقف الهوادي أشم كأنه رجل عبوس، فبات يدلجون وبات يسري بصير بالدجى ورد هموس، إذا إلى أن عرسوا فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا حسن به فهن إليه شوس. وهذا من البلاغة في الوصف، الشاعر يصف أسدا يقول: معاود جرأة، أي أن هذا الأسد تعود لجراءته، معاود جرأة وقف الهوادي. الهوادي هي الوحوش من الحيوانات، يعني تعود لجراءته أن يجري وراء الهوادي فيوقفها، كالغزال وغيرها، الحمار الوحشي يوقفها. وقف الهوادي أشم، يعني أشم كأنه رجل عبوس، هذا وصفا في وجهه، أشم كأنه رجل عبوس. فباتوا يدلجون، هنا يصف قافلة باتت تدلج بالليل، والإدلاج هو السير أول الليل، والإدلاج سير آخره. فباتوا يدلجون وبات يسري، هذا الأسد يسري يمشي وراءهم، وبات يسري بصير بالدجى يبصر يعني بالليل، ورد هموس، ورد هو لونه، هموس يعني صوت رجله، وصوت الرجل إذا مشت حافية يسمى همسا. بصير بالدجى ورد هموس إلى أن عرسوا، أي نزلوا بالليل ويسمى التعريس النزول ليلا إلى أن عرسوا فأغب عنهم ما يختبأ عنهم فأغب عنهم قريبا ما يحس له حسيس سوى أن العتاق من المطايا والخيل الحرة العتاق من المطايا هي الخيل الحرة يعني لم يحسوا به ولا يسمعون حسيسه سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس العتاق من المطايا أحست به فهن إليه شوس ويقال الرجل الأشوس الذي ينظر إلى جنب ينظر عن جنب العين كما تفعل العتاق من المطايا الخيل وهذا من البلاغة في الوصف إذن من باب الفائدة اللغوية الرجل إذا مشت حافية يسمى همسا وصوتها إذا مشت بالنعل يسمى قبقبة وصوتها إذا مشت بالحلي أو الحلي الذي تلبسه النساء في أرجلها الخلخال وغيره يسمى وسوسة يسمى وسوسة وربنا سبحانه وتعالى نهى عن إبداء تلك الوسوسة وإبداء ذاك الصوت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والأعشى يقول في شعره حتى إذا مشت تركت بضعفها عفوا حتى إذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس يعني من كثرة ما تسمعه من وسواس الرجل وهو صوت الرجل إذا مشت حافي إذا مشت بالحلي طيب نعود إلى الكتاب ربنا سبحانه وتعالى وأحكامه إذا الشمس كورت أعطوني الحكمة هنا الأحكام التي درسناها إذا الشمس كورت ما درسنا هنا من الأحكام إلا المد الطبيعي إذا هنا مد طبيعي وإذا النجوم انكدرت وإذا هنا مد طبيعي وإذا النجوم هنا سمعنا غنة طيب ما حكم هذه الغنة ولماذا يعني الغنة في كتاب الله عز وجل ليست على يعني على المزاج يعني متى أردنا أن نسمع غنة سمعناها لا لها أحكامها وضوابطها الخاصة لماذا سمعنا غنة وإذا النجوم لأنها نون مشددة وقلنا أن كل نون وميم مشددة لا بد من غنة فيها وإذا النجوم إذن لنا في كلمة النجوم حكمين الحكم الأول النون المشددة وفيها غنة والحكم الثاني في الجيم أنها ممدودة مدا طبيعيا وإذا النجوم انكدرت هنا عندنا غنة انكدرت إذن هذه نون ونون ساكنة فهي تدور حول أحكامها الأربعة إما أن يكون إظهارا أو إدغاما أو إخفاء أو إقلابا فما حكم هذه النون الساكنة حكمها الإخفاء حكمها الإخفاء فنون ساكنة وبعدها الكاف فالكاف ليست من حروف الإظهار همز هاء عين حاء غين خاء وليست من حروف الإدغام جمعت في كلمة يرملون وليست من حروف الإقلاب وهي الميم إذن بقي لنا باقي الحروف حروف الهجاء إذن حكمها حكم الإدغام والكاف من حروف الإدغام وإذا الجبال سيرت وإذا مد طبيعي الجبال مد طبيعي وإذا العشار عطلت وإذا مد طبيعي العشار مد طبيعي يعني نمد حركتين مثلا إذا سمعت أحدهم أراد أن يتغنى وقال وإذا العشار عطلت نقول له حسبك قد أخطأت ومن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس التلاوة هكذا إنما علمهم أن يمدوا مدا خفيفا قدره ومقداره حركتين وسميناه مدا طبيعيا إذا وإذا العشار عطل وإذا العشار عطلت وإذا مد طبيعي وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت مدين طبيعين طبيعيين إذا وكذلك البحار وإذا النفوس وإذا الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا مد طبيعي الموؤودة مد طبيعي ولكن هذا المد ماذا يسمى هنا حقيقة اختبار لكم ما اسم هذا المد موؤودة الأو هذه ما اسمها ما اسم هذا المد هو مد يمد حركتين ومد طبيعي ولكن عنده اسمه الخاص المد البدل مد البدل لاحظ هنا همزة قطع وبعدها مد إذا جاءت همزة القطع وبعدها مد يسمى مد البدل وقلنا أنه عكس المد المتصل بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت السماء هنا مد اسم هذا المد مد متصل لماذا؟ لأنه كل مد طبيعي يكون وراءه همزة همزة قطع أوئي همزة قطع يمد مدا قدره أربع حركات وقلنا أن الحركة هي حركة الحرف يعني سما ما ما ما أربع حركات قلنا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت ما أحضرت ما أحضرت ما اسم هذا المد هذا مد منفصل هذا مد منفصل مد منفصل ولكن في قانون في هذا الوجه نمده حركتين فقط لماذا سمي مدا منفصل لأن انفصل المد عن الهمزة كل على حدة وكل في كلمة واحدة الماء كلمة على حدة والآ في أحضرت كلمة أخرى على حدة فجاء مد ووراءه همزة قطع يمد أربع حركات ولكن هذا المد يسمى مدا منفصلا لأن المد انفصل على الهمزة وفي قول الله عز وجل السماء اتصل المد في كلمة واحدة فلذلك سمي مدا متصلا لكن قلنا أن في قانون في هذا الوجه لا يمد أربع حركات وإنما يمد حركتين فقط وكذلك هذا المد يسمى المد الجائز المد الجائز ويجوز لك ألا تمده المد هذا مثلا إذا قرأت برواية حفص أو بوجه قالون الآخر وقرأت علمت نفس ما أحضرت يجوز لك ذلك ولكن الأولى مثلا إذا قرأت برواية حفص أن تمده أربع لزينة التلاوة علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس كذلك مد متصل عفوا مد منفصل هذا مد منفصل هذا تدريب صغير فيما يخص الأحكام وكذلك إذا كنت لوحدك حاول أن تدقق فيما تعلمته وكما قلنا أن البدايات محرقة ولكن النهايات مشرقة في البداية تتعب وفي البداية كما قال صلى الله عليه وسلم تتعتع وقال عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ثم بعد ذلك يصبح الأمر سليقيا يعني على وجه السليقة تقرأ مباشرة ولا تخمن في نفسك أن هذا مد وهذا هذه غنة وهنا لابد من تسهيل وهنا من لابد من تفخيم ولابد من ترقيق فيصبح القرآن سليقة لك إذا قرأت فلا تتكلف في ذلك ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل ويجعلنا ممن أقام حروفه وكذلك أقام حدوده، والله عز وجل هو المعين في ذلك. فوالله لو عولنا على أنفسنا ولو اعتمدنا على قوتنا وحولنا ما نلنا شيئا من فضل الله عز وجل. ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الرياء، ونهانا عن السمعة، ونهانا المولى سبحانه وتعالى على الاتكال على أنفسنا، بل قال سبحانه وتعالى ونعم الوكيل، فهو نعم الوكيل وهو المستعان سبحانه وتعالى، وإليه الدعاء وإليه يرجع الأمر كله، ونحن لله عز وجل وإليه راجعون. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.